يعني العجلة أنهم يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، يعني لو أنهم كذبوا بما أحاطوا بعلمه وعلموا أنه كذب أو علموا أنه منتفي يعني لم يصبح في الأمر لبس، لكنهم يكذبون لأنهم لا يعلمون، لا يكذبون لأنهم يعلمون الكذب، ولكن يكذبون لأنهم لا يعلمون. فالنافي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل، وهذه قاعدة أيضا يعني لابد من ملاحظة. ثم هنا والله أعلم بالمفسدين، يعني وصف من لم يؤمن بهذا القرآن بأنهم من المفسدين، بخلاف ما درج عليه الكثير الآن يحصرون الفساد والإفساد بالناحية المالية فقط، يعني من لعب في الأموال أو اختلسها فقالوا هذا فساد ويحصرون الفساد في هذا الأمر، بينما الفساد الحقيقي هو في عدم الإيمان قلة وكثرة. نعم نعم يا شيخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله، في ذاته ولا في صفاته، نعم، لا في ذاته ولا في أفعاله، ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه أنا ما زال توحيد توحيد يعني توحيد الربوبية، واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وفي أقواله، الأقوال نوعها ذاتي، الكلام نوعه ذاتي، وأفراده حادثة. اي نعم، فهو سبحانه وتعالى في أقواله نوعها وأفرادها لا مثيل لقوله سبحانه وتعالى، لا مثيل لقوله. بقي توحيد الألوهية وهو واحد في استحقاقه لا ند له، واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له. نعم. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. نعم. ولا يشبه هذا كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يدي أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. الذين يقول لو شئنا لقلنا مثل هذا مغترين، مثل بعض الشعراء، مثل بعض البلغاء، مثل بعض الذين قد يتوهمون ويغرون بكلامهم. وقد سمعنا منهم من يقول إنه يعني في الفصاحة ارتقى إلى ما يشابه القرآن، تعالى تعالى الله بصفاته عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقوله: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما تقدم في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، أي خبر ما أي أخبر عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. نعم. وقوله أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بصورة مثله يشمل جميع السور القصار والطوال، حتى بأقصر سورة. حتى بأقصر سورة لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، كما تحدى عمرو بن العاص وهو لم يسلم بعد مسيلمة الكذاب، حينما سأل مسيلمة عمرو يعني ماذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر له سورة العصر وهي من قصار السور، فأراد أن يهذر مسيلمة ويقول أنا أنزل عليه، فأتى يعني بما يستسخف من الكلام، قال له عمرو وهو إذ ذاك على الشرك، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، يقوله لصديقه. العقل الوافر يعني يهدي يدل صاحبه على الخير، وعمرو بن العاص من دهاة العرب. نعم. قال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بصورة مثله أي من جنس القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. أعظم تحدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده واستعينوا بمن شئتم، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا المقام الأول في التحدي. نعم. القرآن كامل. أن يأتوا بمثله لو اجتمعوا جميعا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عوين ومساعد. نعم. ثم تقاصر معهم إلى عشر صور منه. نعم. فقال في أول سورة هود، هذا المقام الثاني. نعم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. ثم تنازل إلى صورة فقال في هذه الصورة أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. هذا تنزيه للقرآن كله من أن يكون من كلام البشر. نعم. وكذا في صورة البقرة وهي مدنية تحداهم بصورة من، وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم وأشدهم له انقيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله. هنا مرسل من الله. مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وليس من نوع السحر، نعم، وإن كان يعني معارضا له، لكنه يبطل السحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه. فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله، ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأويله. نذكر أن الملك فيصل رحمه الله ذهب ليعالج في فرنسا، فكان الطبيب مشهور ينتقد الإسلام وينتقد القرآن، فقال له الملك فيصل: هل أنت عرفت العربية وقرأت القرآن باللسان الذي نزل به؟ قال: لا. قال: كيف تطعن في شيء وأنت لا تفهمه؟ يقال إن هذا الطبيب عكف على تعلم العربية مدة قصيرة ثم أسلم. نعم، لأنه في الأول يكذب بما لم يحط بعلمه، وهكذا شأن كثير من المكذبين، يعني بمجرد ظنه وبمجرد عجلته يكذب، أو يتكلم بما لا يعلم، بما يعرف بما لا يعرف. والله المستعان. نعم. فزله. نعم. قال تعالى: ولما يأتهم تأويله، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. هؤلاء هم نعم، هم أهل الفساد. نعم. أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلال فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.